صح نيته. وبالنسبة لما ولاه الله الأمر لا بد أن يقيم من يصلي بالناس ويرعشون ويحجهم ويعلمهم الخير، وجاء فيما يخفف أن حق ما ختم عليه عشان كتاب الله. والله في كلام كثير لشيخ الإسلام، لكن أهل التحقيق ما يثبتون. يقرأ في اختيارات هذه المفردات. ها؟ الاختيارات شيخ الإسلام. إيه. اللي يقرأها يجد أن يعني هناك عن من يقول وابن القيم طال الكلام في المسألة وما رجح. ما رجح.